انت يا مسلم انت صاحب الثار, انت يا مسلم انت صاحب الثار, اقتل اثار لدينك زي الاحرار, اقتل اثار لدينك زي الاحرار, انت يا مسلم انت صاحب الثار, اقتل اثار لدينك زي الاحرار, اقتل اثار لدينك زي الاحرار, اقتل اثار لدينك زي الاحرار, الجنة بدها رجال يكونوا اطهار, الجنة بدها رجال يكونوا اطهار, يحرروا ارض الاسلام من الفجار, يحرروا ارض الاسلام من الفجار, جنة بدها رجال يكونوا اطهار, جنة بدها رجال يكونوا اطهار, يحرروا ارض الاسلام من الفجار, يحرروا ارض الاسلام من الفجار, يحرروا ارض الاسلام من الفجار.